حاجات يعني ضحكتني. اما بيجوا يحللوا مثلا حالات، بيجوا حالات انها امثله كانت تخينه وخست مثلا، فيقولوا ايه، احنا درسنا الحاله وبعدين عملنا له التحليل اللازمه وبعدين، فتيجي بقى المذيعه ترد عليها تقول لها ايه، طب حضرتك لقيتي بقى ايه المشكله؟ لا ده كانت مشكله كبيره، كان بيخرج بقى مع اصحابه بياكل شوكولاته، فده تلاقي تحس ان انت مش دكتور بيتكلم على يعني تشخيص حاله او اداء عمله، يعني ايه شوكولاته بيخرج مع اصحابه، ما يخرج مع اصحابه وياكل شوكولاته. مفيش طبعا الكلام ده، الكلام ده مش صح. حتى الناس لو خست في الاول، الناس بتيجي تقف، بص كلمه بتخس وتيجي تقف عند ثبات وزن بعد خساره كبيره، انت ما انت لسه ما وصلتش لحاجه. خسيت حتى واعراض المصاحبه للسمنه ما اختفتش، انت ما حسنتش، ده تحسن مؤقت. مش حاجه اسمها كل شوكولاتات وخرج مع اصحابه. في دواء اللي هو مستخلص من نبات طبيعي يعني، وبيتم الاعلان عنه بكثافه، اللي هو عليه 799 بحث ودراسه وحوالي 35,000 مرض، كبد دهني وسمنه والتهاب مفاصل والتهاب احشاء الدواء ده لو موجود انا هشتريه للجرام ب 6000 جنيه. طبعا مفيش الكلام ده، الكلام ده دايما هتحس ان العينين بيجوا يعني يشكروا في الدواء، بيقول لك كنت ماشي على نظام غذائي معاه، وجاي ما يقول كلمه كيتو، لكن هو ان جنرال لا طبعا الكلام مش صح. مش حاجه اسمها كده، الدراسات والابحاث دي كلها مش صح. الحاجه الثالثه اللي بتضحكني بقى موضوع الميه، يقول لك ثبات وزن اشرب ميه، شعري بيقع اشرب ميه، عظمي بيوجعني اشرب ميه، مفيش حاجه يا جماعه، الميه دي ميه H2O ما فيهاش اي فوائد غذائيه، والميه برودكت طبيعي في الجسم، يعني انت بتحرق بتبني بتكسر دايما الميه بتطلع معاك، فمش انت محتاج ميه بالصوره الكثافه العاليه دي. محدش يقول لي بغسل الكلى، مش السبب الاصلي ان انت بتشرب ميه قليل عشان كده بتكون حصوات، لا، ولا حتى سبب مشاكل الكلى ان انت يعني ناقص شرب الميه، انت عندك سنتر في دماغك بيقول لك انت عطشان اشرب، فبرضه من ضمن الميثز يعني الموضوع ده. مشروبات بتاع الحرق، القرفه، الجنزبيل، الحاجات دي مفيش حاجه اسمها بتزود الحرق. مفيش حاجه اسمها دواء شرب بيزود الحرق او حاجه بيعمل ديتوكسيفيكيشن. الجسم بينظف نفسه بنفسه، بس اديله وقت. قلل له الدخل. مش لازم يعني اول باول، مش حاجه اسمها انا باكل وجبات منتظمه عشان ما اجوعش، وبشرب عشان ما اعطش. طب خد هوا عشان ما تتنفس، يعني بالمنطق يعني. اللي هو ايه، احنا بنحمر البطاطس باير فراير عشان خاطر احنا ممنوع الزيت، احنا ما بناكلش حاجه بزيت، وممنوع السمنه، وممنوع اكل اللحوم اللي فيها دهون، الحاجات دي بتزود الكوليسترول، الكلام ده مش صح خالص خالص. محدش يقول لي الدهون الثلاثيه، ومحدش عارف ايه الدهون الثلاثيه. الدهون الثلاثيه اللي في الجسم بتتكون عن طريق السكر الزياده، ذاتس ات.